صلاة الكسوف مشروعة، هي مشروعة عند يعني جماهير أهل العلم، بل نقل أهل العلم الإجماع على مشروعيتها. الإجماع على ماذا؟ على مشروعيتها. من الذين نقلوا الإجماع على أنها مشروعة وأنها سنة مؤكدة النووي رحمه الله تعالى، لأن صلاة الكسوف حصل فيها خلاف عند بعض المتأخرين كالشوكاني وغيره، ذكروا ومالوا فيها إلى القول بالوجوب، إلى القول بماذا؟ بالوجوب. لكن طالما أنه قد نقل الإجماع فيها فلا يسعنا إلا أن نأخذ بهذا الذي نقل، وهو مذهب جماهير العلماء، بل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أنها سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس بموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، فادعوا الله وصلوا حتى ماذا؟ حتى تنكشف. فأخذ بعض أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وصلوا، والأمر قالوا للوجوب، لكن الذي يظهر والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم، وهي أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فإذا هذا حكم صلاة الكسوف، وهي أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة.